الفصل الثامن في ذكر تزويجه صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وبناء قريش الكعبة. وبعد شهرين في ذا العام ثم تا 25 يوما دون متهم خديجة ضمها بالجزل حائزة حياتها غيرها المختار لم يكن. إن الصحيح الذي الجمهور فيه معا إنكاحها في يهيم دون ما وذمي. إن المزوج قال العم قيل أخوها قيل والدها سكران من إثامي. عل الثلاثة ذاك العقد قد حضروا لذلك الفعل منسوب لكلهم. هند تزوجها من قبله وعتيق قيل بالعكس جل الله ذو الكرم. وسيد الشهداء العقد شاهدوه سواق الأعداء سوق الأجدل الحطم. أما الخطيب له فالعم كافلوه إن النبي لسعد الأهل والعمم. صداقها كان كافا بكرة ويقال غير ذا فاختلاف حلف نهجهم. وبالجزور رسول الله أولماها نفيسة فدسيس غير متهم. إماءها أمارت بالرقص من طرب فما لها يا لها في ذاك من إثم. قبل النساء صدقت أولاده خرجوا منها سوى البدر إبراهيم ذي الوذم. والأم مارية لو عاش فاز به القبط فوزا عظيما غير منصرم. عام 30 بعد 5 قد حضر البناء حتى بنت كفاه بالعلم. واسم الذي قد بنى البيت العظيم لهم باقوم بالميم أو باللام فافتهم. وحكمته قريش إذ هم اختلافوا في الرفع في يومه يقضي قضى العلم. الفصل التاسع في ذكر بدء الوحي له صلى الله عليه وسلم وذكر بعثه صلى الله عليه وسلم. من بعد طاء ولا من ثم 6 أشهر رأى كانفلاق الصبح لم يهيم. والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جزل بلا وهم. في يوم الاثنين في الشهر المعظم إذ لإبرويز مضى 20 من أممي. وكان بدءا على حب الخلاء إلا أن جاء في الغار روح القدس لم ينمي. وغطه لبلوغ الجهد قائله فاقرأ وقال له ما ذاك من نظومي. إذ كرر الغط مرات يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم النظوم. وآب مرتعدا مما يرى فزيعا وقائلا زملوني ترفع غمامي. خديجة سكنت بالقلب قائلة لم يخزك الله في الدارين لا تكمي. جاءت لورقة تحكي ما رواه لها وقال ناموس موسى ذاك فابتسمي. يا ليتني كنت فيها سالما جذاعا وكنت حيا لدى الإخراج للإضام. خذ عد ما نزل الروح الأمين على رسل أرتب كي أجزى بنظمهم. يبن لآدم نون ثم تا فلنوح ثم موسى لإبراهيم عد بمي. دال لإدريس عيسى حاز يا عدادا وللحبيب كد ألفا فلا تهمي. ما زال ياتي له جبريل عد يجي من السنين بآيات من الحكم. من بعده نازل يا أنف يرفع يا في رفعها قل فساد الخلق والقحم. يمن وحب ورخم معدل وحيا صبر وزهد سخى القرآن بالسلام. رؤيا خطاب كذا الإلقاء من ملك مراتب الوحي لا ترتب ولا تهيمي. وكلها لرسول الله كملها الرحمن لا تسألن ما حاز من حكمي. وقد عرى الوحي حقا بعد مفترات ميما وكان الرضا في غاية الوكم. يعلو الجبال مريدا رمي جثته حزنا إلى الأرض لولا الروح ذو الرخم. وبعد ذا أنزل الرحمن خالقنا يا أيها هب يدعو منذر العزم. خديجة وعلي وابن حارثة ومن بدعوته عثمان ذو سلام. ثم ابن عوف وسعد والزبير وطلحة كعثمان في الإسلام والإمام. وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار السباق إلى الكرم. وكان دعوته سرا 3 سنين يا له عند دار الأرقم الخذم. وتدعى الآن دار الخيزران وصحبه على وجل لله ربهم. ولا يصلون إلا في الشعاب إذا ما اشتد عسر فيسر الله في أمامي. وإنهم خرجوا من بعد كونهم زجلا وكان شهاب الدين ذا ضرامي. وبالنبي أسلم الفاروق ثم به كان الخروج لنحو المسجد الحرام. وزار ذل وحزن يا أخي قريشا ما يظنون أن الأمر ذو الوذام. كأن به مرض لما أتاه وأنذر العشيرة يا مختار من رجامي. عماته قلنا فاطلب للجميع ولا تدعو أبا لهاب ذا الحقد والكزم. دعا الجميع لكي يأتوا إليه معا مكررا أنقذوا الأرواح من حطامي. أما أبو لهاب تبا أجابا لذا تبت يدا نزالت ما زال ذا سدامي. إذ أنزل الله فاصدع قام مجتهدا وجاهرا بدعاء الناس كلهم. وذاك في سنة قد قيل رابعات مستهزئيه وموذي كل مستلم. وبعد سب وتضليل وتسفيهات أخفوا له كل ما أخفوه من إضامي. الفصل العاشر في ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين وذكر الهجرتين إلى الحبشة. أشد ضرا من الأعداء أبو لهاب والأسودان وليد حارث بهم نضر زهير أبو قيس نبيه منبه وعقبة والعاصي أبو الحكيم ومطعم وأبي مع ركانة مالك أميمة أهل البغي والقزم مستضعفون بلال عامر وصهيب أفلح ياسر مع آله الكرم أعني سمية عبد الله ثم عمارا كذلك مقداد بن عمره خباب أم عبيس مع لبينة زنير ونهدية مولاة نهديهم فهجرة أذن المختار في رجاب لحبشة عام خمس طالب السلام رد العتيق لدى برك الغماد جوار حارث فعتيق خير مستليم توجهوا للنجاش البحر قد ركبوا باء ويا رجولا في أربع الرنوم قال النجاشي إذ للأرض قد بلغوا أنتم سيوم وطير الشر لم يسمي من قصة النجم آبوا راجعين إلى نحو الأهالي وزادوا شدة السخم إذ قال تلك الغرانيق العلا سجدوا ظنوا لجهلهم تعظيم أمرهم لكنها قصة أخيارنا طعنوا فيها كذا طعن في الراوين من أمامي وثانيا هاجروا أيضا ونسوتهم حي الرجال هم في عدة الجمام خابوا وذلوا فيا موسى لمن كفاروا إذ أرسلوا للنجاشي روم ردهم وقال لو جئتم الأجبال من ذهب فذاك لست أبالي لا ولم أسمي. الفصل الحادي عشر في ذكر الصحيفة والحصار وهم لإطفاء نور الخالق اجتمعوا لما فشى خبر الإسلام في الأمم جاءوا إلى عمه جيما ليخذله من يبغي بيضاء نوق عاقلا يلامي بخط منصور شلت كفه شلالا صحيفة كتبوا ويلا لمجترم إذ حاز سبعة أعوام نبوته كان الحصار من الأعداء ذوي الجرم وخبر المصطفى من أنها أكلت لعمه يا له من صادق كرم وقال يا عم إن الله سلط أرضة عليها سوى ما كان للحكم عامين بل قيل جيم كان مدته وقيل بينهما نهج الهدى استقيم وعامده من ثماني أشهر وأين يوما توى عمه النصار ذا الزمم بعد الخروج ثماني أشهر وأكن يوما من الحصر كن في العلم ذا سدم من قبل هجرة خير الخلق شافعنا جيم السنين فلا تلحظ لخلفهم وأهل ذا الفن في إسلامه اختلفوا ورجحوا موته في الكفر والنقم من أثبت الموت حبر عيلم العلماء فحل الفحولة عباس على السلم وعن ثلاثة أيام خديجة قد توت وذلك عام الحزن والغمام على الصحيح أقامت عند سيدنا 25 عاما أحسن القيم وسودة زوجت خير الورى شرافا من بعدها وهي ذات السن والهرم من أجل موتيهما الأعداء قد طمعوا في المصطفى مكثرين الضر من إضم من بعد ما أشهر ديم يأم بعام عشرة طائفا يدعو إلى الحكم أقام عندهم شهرا يراجعهم ولم يجيبوه بل مالوا إلى الشجم وصليا يا إلهي وجزيا أبادا عنا محمدا المختار في القدم وكان إذاك مع زيد بن حارثات يقيه من نفسه أو شج من قزمي وعبد ياليل مسعودا حبيبا أتى كمستجير بعمر من عنادهم لاقى من السفاها ما لا أفوه به والساق أدما وسال الدم للقدم وابن ربيعة للعداس قد دفعا هدية عنبا يهديه للكرم أكب تقبيل أطراف الرسول وهل بهيمة تستوي بالعاقل الشهم وفي طريقته هذه دعا بدعاء كان مشتهر التفريج للهمم لولا النبي رسول الله لاختريموا بالأخشبين ولكن من من كرمي أفاق بالقرن أي قرن الثعالب أو قرن المنازل ميقات لنجدهم والجن مروا به مستسلمين له في نخلة آئبا للحل والحرم وكان لم يشعرا بالجن أو نزالت وإذ صرفنا فنال العلم كالعلم وإذ أتى ابن عدي كان جاوراه خير الجوار على إكرام منتقيم.